لشيخ الإمام أحمد، هل لفظة منكر الحديث تفيد الغرابة فقط عنده وعند غيره؟ تارة وتارة، تارة وتارة، على حسب من نسبت إليه النكارة. فإن كان ثقة فالمقصود الغرابة، وإن كان غير ثقة المقصود الضعف.